آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد تشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يريد بهذا أنه في هذا الباب يبين هيئة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومكروهاتها. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني أنه يسن قيام المأموم عند قول المقيم قد من جملة قد قامت الصلاة. إذا قال قد قامت الصلاة فتقوم أنت أيها المأموم عند قوله قد. والحجة في هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. لكن هذا الحديث ضعيف. قال هيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير من طريق حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا، وضعفه أيضا الألباني. ولهذا القول الثاني في المسألة أنه لا توقيت في ذلك، يعني في وقت قيام المأموم عند الإقامة لا توقيت في ذلك، وهذا اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد ذكر أنه ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، الأمر في هذا واسع. لكن إذا كان الإمام ليس حاضرا في المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يقوم المأموم حتى يروا الإمام، لا يقوم المأمومون حتى يروا الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، خرجه مسلم. لكن الواقع أن الغالب أن المقيم لا يقيم إلا إذا حضر الإمام، وحينئذ القيام في هذا واسع، لكن لا يتأخر بحيث يفوت تحقيق المصافة والمحاذاة بين الصفوف. قال: وتسوية الصف، يعني تسن أيضا تسوية الصفوف. والدليل على الاستحباب حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قوله من تمام الصلاة، لاحظ أننا نريد أن نستدل على الاستحباب. المذهب يرون أن تسوية الصف مستحبة، الحديث ظاهره الأمر، قال: سووا صفوفكم، والأصل في الأمر الوجوب. طيب، ما الصارف الذي يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ لا بد له من صارف. قالوا: الصارف قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من تمام الصلاة، يعني يدل على أنه من مكملات الصلاة، فيكون الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. ولكن القول الثاني أنه يجب تسوية الصف، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا فيه وعيد ولا لا؟ فيه وعيد. وإذا كان فيه وعيد فإنه لا يتوجه أن يقال يستحب التسوية، بل يقال يجب، حتى يسلم المؤمن من هذا الوعيد المترتب على عدم تسوية الصف. تسوية الصف من وظيفة الإمام. طبعا القول الثاني هو الراجح، أنه تجب تسوية الصف، يتقارب المأمومون فيما بينهم، لا يتركون فرج، ويكون الصف معتدلا، هذا هو الواجب. تسوية الصف من وظيفة الإمام، فلا يكبر الإمام حتى يتأكد أن الصفوف خلفه قد اعتدلت وليس فيها فرج، ينبغي أن يراعي هذا. ودليل هذه المسألة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. متى يكبر؟ إذا سوى الصفوف وتأكد من اعتدالها وعدم وجود الفرج فيها. وهذا أيضا من هدي عمر رضي الله عنه في قصة مقتله، قصة طويلة في صحيح البخاري، أنه رضي الله تعالى عنه كان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. بل جاء عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. لاحظ، يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. أخرجه أبو داود. إذا نظرت إلى واقع بعض الأئمة تجد التفريط في هذا الأمر، بعضهم لا يلتفت ولا ينظر في الصفوف التي خلفه، وربما قال بعضهم استووا استووا الله أكبر، ما يصبح هذا، ما طبق السنة. رأيت الآن في الأحاديث وسمعت كيف أنه عليه الصلاة والسلام يتخلل الصف من جانب إلى جانب، وعمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتحرون. فينبغي للإمام أن يلتفت يمينا وشمالا وينظر في الصف هل هو مستوي أو لا، هل في خلل، هل في نقص في الصف المتقدم حتى يكمل من الصف الثاني، لأجل ألا يحصل الوعيد وهو ألا تختلف وجوهنا، وهذا يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. التسوية للصف تكون بمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع، يعني لا تجعل أطراف الأصابع هي المتحاذية، لا، المحاذاة تكون بالأكعب لأن البدن يركب على الكعب، وأما أقداء الأقدام فقد تكون طويلة أو قصيرة، لكن تحاذي بأن يكون الكعب محاذي لكعب من هو بجوارك، وأيضا المناكب تكون متحاذية. دليل هذا حديث أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. أخرجه البخاري. وعن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. رواه البخاري معلقا مجزوما به. لكن ليس المقصود حقيقة الإلصاق، لأن إلصاق الركبة بالركبة متعذر، المقصود المبالغة في المحاذاة بأن يكون الكعب محاذي للكعب والمنكب محاذي للمنكب. قال رحمه الله: ويقول الله أكبر، يعني يقول قائما في الفرض إذا كان قادرا على القيام الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بالنطق بها. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير. رواه الإمام أحمد. ومعنى الله أكبر أي أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، ولهذا ينبغي للعبد أن يستحضر بقوله الله أكبر عظمة الله عز وجل في قلبه، وأنه أكبر من كل شيء، فلا يلتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل. لا تصح إذا مد همزة الله بأن يقول الله أكبر كأنه يستفهم، هذا يخل بالمعنى أو لا؟ يخل بالمعنى، فلا تصح، يعني لا تنعقد الصلاة. أيضا لو أنه مد همزة أكبر فقال الله أكبر كأنه يستفهم هل هو أكبر أو لا، فهذا أيضا يخل بالمعنى فلا تنعقد الصلاة. أيضا إذا أشبع الباء، أشبع الفتحة التي على الباء، الله أكبر، فقال الله أو قال أكبر، وهذا يحصل من بعض المؤذنين ومن بعض الأئمة في التكبير، وهذا خطأ فاحش وغلط عظيم، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. قال رافعا يديه، يعني يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وهذا الرفع في هذا الموضع متفق عليه بين المذاهب الأربعة لثبوته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعذر عليه أن يرفع إحدى اليدين، كأن تكون مثلا مكسورة أو فيها ألم ونحو ذلك، يرفع الأخرى لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويكون الرفع مع ابتداء النطق بالتكبير وينهيه مع إنهائه، يكون الرفع مع ابتداء النطق بالتكبير وينهيه مع إنهائه. كيف؟ يقول الله أكبر، لاحظ أنه بدأ في الحركة وبدأ في النطق، فلما انتهى من النطق وإذا به قد انتهى من خفض يديه، هذه الصفة الأولى. هذه دليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، الحديث. فقوله حين يكبر يعني أن الرفع يكون مع التكبير. الصفة الثانية أن يرفع يديه فإذا فرغ كبر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، يعني هكذا ثم يقول الله أكبر، هذا رواه مسلم. الصفة الثالثة أن يكبر ثم يرفع يديه، لحديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، يعني يقول الله أكبر ثم إيش يحرك يديه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أخرجه مسلم. طيب عندنا الآن كم صفة؟ ثلاث صفات. ما هي السنة؟ إذا تنوعت السنة عندنا ما هو الأفضل؟ أن نفعل هذه أحيانا وهذه أحيانا وهذه أحيانا، وهذا فيه فوائد، منها اتباع السنة في كل ما ورد، هذا فيه كمال الاتباع، وإحياء هذه السنة، لأن قد تموت السنة إذا لم يعمل بها، فإذا نوعت أحييت السنة. أيضا فيه حضور القلب، لأن الإنسان إذا اعتاد على عمل معين ربما أصبح كالآلة، لكن إذا صار ينوع فإنه يكون أحضر لقلبه. أيضا من فوائد ذلك أن يراعي الإنسان حاله، فقد يكون في بعض الأحوال يناسبه هذه السنة وفي أحوال أخرى يناسبه السنة الأخرى. مثال هذا التسبيح بعد الصلاة، جاء التسبيح أن يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، هذه تناسب حال الإنسان إذا كان عنده شغل مستعجل مثلا، فإنه يأتي بهذا الذكر وهو وارد، لكن في حال السعة وعدم الانشغال يأتي بالأذكار الأخرى التي هي أطول، فهذا فيه أنك يمكن أن تطبق السنة بحسب أحوالك، وفي هذا إحياء للسنة. هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وذكر أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه ينوع في السنن الثابتة، وهذا له نظائر يأتي إن شاء الله تعالى في الاستفتاح وفي التشهد، هذه وردت عنه عليه الصلاة والسلام بصفات متنوعة. قال رحمه الله مضمومتي الأصابع ممدودة، يعني تكون اليدان عند الرفع للتكبير مضمومة الأصابع ممدودة، لا يجعلها هكذا ولا يجعلها مفرجة، بل تكون مضمومة وممدودة، ويستقبل بباطن اليد القبلة. دليل هذا ما روى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهن تركهن الناس. كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده، ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. هذا هو التفريج، ما فعل ذلك، بل إيش؟ ضم الأصابع. قال: ولم يضمها، يعني أنه لم يضم اليد، بل اليد تكون إيش؟ ممدودة. هنا مسألة: إذا رفع يديه للتكبير هل يرسلهما ثم يرفعهما ليضعهما على صدره، أو بمجرد ما ينزل يده يضعها على الصدر؟ واضح؟ ذكر النووي رحمه الله هذه المسألة في شرح مسلم، وقال: الأصح أنه إذا أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط، مباشرة من حين يرفع ويخفض يديه إلى عند الصدر أو ما فوق السرة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا هو الصواب. أما أن ينزل يديه ثم يرفعها مرة أخرى، قال الشيخ هذا لا أصل له. قال: حذو منكبيه. المنكب هو مجمع الكتف مع العضد، فيرفع اليدين إلى حذو المنكبين هكذا. وهذا يدل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرفع يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، رواه البخاري. والصفة الثانية في الرفع أن يكون حيال أذنيه، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، رواه النسائي. وفي رواية لمسلم: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، يعني أعالي أذنيه. الصفة الثانية أن يرفع حتى يكون إيش؟ محاذي لأعالي الأذنين. والأولى أن يكون إلى المنكبين. أيضا هذه من السنن التي جاءت على أكثر من وجه، فتطبق هذه أحيانا وهذه أحيانا. قال: كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. إذا سجدت كيف تضع اليدين؟ تكون اليد محاذية للمنكب، هذه صفة. والصفة الثانية أنه يسجد بين يديه، يقربهما ويسجد بينهما. قال: ويسمع الإمام من خلفه، يعني يستحب للإمام أن يسمع التكبير من خلفه من المأمومين. لماذا؟ نعم، لأجل أن يتابعوه في الصلاة، لأجل أن يتابعوه. كيف يتابعونه إذا كانوا بعيدين عنه، في صفوف متأخرة أو في جوانب الصف إذا كان المسجد يعني كبيرا؟ نعم، الذي بقرب الإمام سيراه ويعمل مثل عمله، فإنه يستحب له أن يجهر أو يرفع صوته بحيث يسمعه من خلفه. بل حتى القريب إذا كان الإمام ساجدا قد لا يعلم برفعه، فلا بد من إسماع من خلفه. يدل لهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، أخرجه مسلم. قال: إذا كبر فكبروا، ولا يعلمون إلا بسماع تكبيره. لكن المؤلف رحمه الله يقول: يستحب. هل تسلمون بهذا؟ يقول: يستحب أن الإمام في التكبير والتسميع والتسليم يسمع من خلفه. معنى ذلك أنه لو أسر بالتكبير أنه لا إثم عليه. هل هذا مسلم؟ غير مسلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أن يسمع الإمام من خلفه في التكبير والتسميع ونحوه، لأن المتابعة له متوقفة على سماع صوته، واضح؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر. القراءة جهرية في هذه الصلوات، فيستحب له إذا قرأ أن يسمع من خلفه، وكذا يقال في الجمعة وفي العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي الكسوف والتراويح والوتر، فإنه يسمع من خلفه. أما ما سوى أولتي المغرب أو ما ذكرنا قبل قليل، ما سوى الصلاة الجهرية، فإن السنة أن يسر فيها كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: وغيره نفسه، يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، فإنه يسر بالقراءة ويسر بالتكبير والتسليم نحو ذلك، لكن لا بد أن ينطق بلسانه وشفتيه، لا بد أن يحرك الشفتين واللسان، هذا لا بد منه، لكنه يقول يسمع نفسه، خاصة إذا كان مأموما لا يرفع الصوت بحيث يشوش على من بجواره ويذهب خشوعه، بل إنه يسمع نفسه فقط. هذا فيما يتعلق بالمأموم، والأمر فيه واضح. أما المنفرد فظاهر كلام المؤلف أنه يسر، ولكن جاء في السنة ما يدل على كلا الأمرين بالنسبة للمنفرد، أنه إن شاء سر وإن شاء جهر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، رواه أبو داود، وجاءت أحاديث أيضا أخرى في هذا المعنى. فيقال في حق المنفرد: انظر ما هو الأخشى لقلبك، إن كان الأخشى أن ترفع الصوت ارفع الصوت، وإن كان الأخشى أن تسر فإنك تسر، لكن إذا كان عنده أحد ربما يشوش عليه فإنه يخفض صوته. قال: ثم يقبض كوعا يسراه تحت سرته. إذا فرغ من التكبير فإنه يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته كما ذكر المؤلف رحمه الله. ووضع اليمنى على اليسرى جاء على صفات، أولها ما ذكر المؤلف من أنه يقبض بكفه الأيمن على شماله. الحنابل يقولون يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر، ودليله حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، خرجه النسائي. لكن ما المراد بالكوع؟ نعم، الذي يلي إيش؟ الكوع ما المراد به؟ الكوع هو المفصل الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام. إذن عندنا الكوع وهو العظم الذي يلي الإبهام، ويقابله الكرسوع وهو العظم الذي يلي الخنصر وما بينهما الرسغ. يعني هذا العظم ماذا نسميه؟ الكوع، لأنه يلي الإبهام، والعظم الذي هنا يلي الخنصر يسمى الكرسوع، وبينهما الرسغ. ولهذا أنشدوا: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. إذن نرجع إلى الصفة: يقبض هكذا، يقبض على الكوع، وحقيقة أنه قبض على كفه أو قريب من ذلك. الصفة الثانية أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، لحديث وائل رضي الله عنه قال: فكبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، رواه أبو داود. كيف يكون؟ على الظهر وعلى الرسغ عرفناه، وعلى جزء من الساعد هكذا، واضح؟ هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة وضع اليمنى على الذراع اليسرى، لحديث سهل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذه الصفة الثالثة، يضع اليد كلها على إيش؟ على الساعد، لا يضع شيء على الرسغ ولا على الكف. قال النووي رحمه الله قال العلماء والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث. هذه حكمة وضع اليمنى على اليسرى، أن ذلك أقرب إلى الخشوع، والثاني أنه فيه منع لهاتين اليدين من العبث. بعض الناس يضع هكذا على إيش؟ على المرفق. ترون بعضهم يفعل هذا أو لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لا أصل له. قال رحمه الله تحت سرته، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه أنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه الإمام أحمد، لكنه حديث ضعفه بعض أهل العلم. فممن ضعفه النووي رحمه الله قال ضعيف متفق على تضعيفه، وممن ضعفه أيضا الألباني في إرواء الغليل، بل جاء عن علي رضي الله عنه خلافه. فعن جرير أو في حديث ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، وفوق السرة قريب من الصدر، بل قد يكون هو على الصدر. ولهذا في رواية عن الإمام أحمد أنه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته، وهذا الدليل حديث وائل رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة. وقال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. قال وينظر مسجده، ضبطها هكذا، ينظر مسجده يعني يجعل نظره إلى موضع سجوده فلا يتعداه. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أنه صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أن المصلي يضع أو ينظر إلى موضع سجوده. أيضا دل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، رواه البيهقي وغيره. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أخشع للمصلي وأكف لنظره، إذا أطلق النظر يمينا وشمالا ربما لم يخشع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. لكن يستثنى من هذا أحوال، تعرفون شيء منها؟ يستثنى بعض الأحوال أنه يجوز له ألا ينظر إلى موضع سجوده، مثل نعم قال بعضهم هذا، نعم ذكره زميلك، نعم غير هذا أيضا العاجز، يعني إذا كان مستلقي على ظهره ليس هناك موضع سجود ينظر إليه. طيب في شيء أوضح من هذا؟ نعم سينظر إلى الموضع الذي يوم إليه ممكن. لا في الحرب، في حال الحرب إذا كان يخشى من عدو فإنه له أن ينظر إلى جهة العدو الذي يخشى منه ولا ينظر إلى موضع سجوده. وهذا دل عليه حديث سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني في صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. رواه أبو داود. وأيضا في حال إشارته في التشهد، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن السنة أن يرمي ببصره إلى سبابته في حال الإشارة كما سيأتي. مما ينبه عليه في هذا أنه قد ورد النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. رواه مسلم. وهذا وعيد شديد، وهذا يلحظ من بعض الناس إذا رفع من الركوع وأراد إيش أن يدعو في القنوت، فإن ربما رفع بصره إلى السماء، فهذا مما ينهى عنه. أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. هنا فائدة جاءت في فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضا. قبل قليل كان الكلام عن أي شيء؟ حال القيام، ينظر أين؟ موضع سجوده. طيب إذا كان راكعا، قالت اللجنة أيضا ينظر إلى موضع سجوده. أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة، وأما في حال سجوده فينظر مقابل عينيه من الأرض. قال رحمه الله: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يعني أنه يستحب أن يستفتح بعد التكبير بدعاء الاستفتاح المعروف، ومعنى سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بك من النقائص والرذائل. وقوله: وبحمدك، أي وبحمدك سبحتك، يعني نحن متلبسون بحمدك. والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فلاحظ أن في هذا الدعاء أولا التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ثم جاء وصفه بأوصاف الكمال وهو التحميد. قال: وتبارك اسمك، أي كثرت وعظمت بركاته. وتبارك لفظ لا يطلق إلا على الله عز وجل. أما المخلوق ما نقول تباركت يا فلان، لا يجوز هذا، وإنما نقول أنت رجل مبارك أو فيك بركة أو نحو ذلك. أما كلمة تبارك فهي خاصة بالله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك. وتعالى جدك بفتح الجيم، يعني ارتفع غناك عن أن يساوي غنى أحد من خلقك، وقيل ارتفعت عظمتك. تعالى جدك يعني تعالت عظمتك. ولا إله غيرك يعني لا يستحق العبادة إلا أنت. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الإمام مسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عددا من الاستفتاحات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره، وهو متفق عليه. أيضا حديث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، إلى آخره، وهذا أيضا حديث صحيح. أيضا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخره، الحديث متفق عليه، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح، وغيرها كثير. والسنة في هذا كما تقدم التنويع، تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لكن تنتبه إذا كان الاستفتاح طويلا لا تأتي به في الفرض إذا كنت إماما حتى لا تشق على من خلفك، وإنما تأتي بدعاء استفتاح لا يكون فيه حرج على الناس. لماذا اختار الإمام أحمد رحمه الله هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، مع أنه ليس في الصحيحين، واستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الصحيحين، وأيضا بقية الاستفتاحات منها ما هو متفق عليه أو في أحد الصحيحين على الأقل، أما هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك ليس في الصحيحين وإن كان صحيحا. ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أسباب، قال منها جهر عمر به رضي الله عنه يعلمه الصحابة، فهذا يدل على مزيته. منها أيضا اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وإذا تأملت تجد أن هذا الدعاء قد تضمن هذه الجمل وهذا الذكر. ومن باب الفائدة يقال أفضل ما يذكر الله عز وجل به الصلاة، لأن الصلاة مشتملة على القرآن ومشتملة على الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد وغيره، ومشتملة أيضا على الدعاء. ثم بعد الصلاة تأتي قراءة القرآن، ثم بعد قراءة القرآن الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد ونحوه، ثم في آخر المراتب الدعاء، مع أن الدعاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أكرم شيء على الله، وقال الدعاء هو العبادة، لكن الثناء أفضل. ولهذا فضل الإمام أحمد رحمه الله هذا الذكر أو هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، على غيره لما اشتمل عليه من الثناء على الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يستعيذ، يعني يسن أن يقول سرا قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي. والرجيم بمعنى المرجوم، ودليل ذلك قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. تأمل في الآية، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر الآية ما هو؟ نستعذ قبل ولا بعد؟ ظاهر الآية أننا نستعذ بعد، لكن هذا ليس مراد. معنى الآية أنك تستعيذ ثم تقرأ. ما الدليل على هذا؟ لماذا صرفنا الآية عن ظاهرها؟ قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تعود قبل القراءة كما عند أبي داود، فدل على أن التعود يكون قبل. المؤلف يقول يندب أن يستعيذ، والآية فيها الأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والأصل في الأمر الوجوب، ما الصارف؟ لا بد من صارف. قالوا الصارف للأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر بعض الآيات ضمن الأحاديث ولم ينقل أنه كان يستعيذ. ما مرت عدة آيات في أثناء الأحاديث هل ذكر أنه تعود عليه الصلاة والسلام ثم قرأ؟ قال ثم تلا ثم قرأ في عدة أحاديث، فدل ذلك على أن هذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب ما صفة الاستعاذة؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل في صفتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقيل أيضا صفة ثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الصيغة في حديث رواه أبو داود. لكن ما معنى همزه؟ قالوا همزه هو الخنق، وهو نوع من الجنون أو الصرع، وهذا يكون من الشيطان. ونفخه هو الكبر، ونفثه الشعر. قالوا لأنه ينفث أو ينفث من الفم، وقيل المراد بالنفث السحر. ولا مانع أن يحمل على الأمرين، على الشعر وعلى السحر، لكن المراد بالشعر هنا هو الشعر المذموم وليس الشعر الذي هو حق. فإنه لا يخفى أن الشعر على قسمين، قد يكون في نصرة لدين الله، وقد يكون مباحا وهذا سائغ، وقد يكون محرما، بل قد يصل في بعض الأشعار إلى الشرك والكفر بالله عز وجل. طيب، الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط أو في كل قراءة؟ في كل ركعة يقال إنها في الركعة الأولى فقط، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. يعني إذا قمت للركعة الثانية مباشرة تبسمل وتقرأ الفاتحة، ولا حاجة إلى الاستعاذة. يدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت. رواه مسلم. قال: ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. يعني يسن أن يقول سرا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، لكنها ليست آية من الفاتحة، بل ولا آية من أول كل سورة، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، سوى سورة ماذا؟ براءة، وهي بعض آية من سورة النمل، كما في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف لما جمعوا المصحف في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه، فدل على أنها آية لكنها ليست من الفاتحة. الدليل على أنها ليست من الفاتحة الحديث القدسي أن الله عز وجل تريد تؤذن؟ نعم. ما جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقصد بالصلاة يعني الفاتحة، فإن من أسمائها الصلاة. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. ما وجه الدلالة منه؟ لو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال: فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ومباشرة قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، دل على أن هذه هي أول آية، فدل على أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة. لكن يستحب أن يبسمل وأن يأتي بها سرا. قال: ثم يقرأ الفاتحة، يقرأها تامة بتشديداتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وفي رواية للدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وقال هذا إسناد صحيح. وهي ركن في كل ركعة في الفرض والنفل. والفاتحة أفضل سورة، يعني إذا سئلت ما أفضل سورة في القرآن ماذا تقول؟ الفاتحة. وأفضل آية آية الكرسي، وسميت الفاتحة بذلك قالوا لأنه يفتتح بها الصلاة، يعني القراءة في الصلاة تبدأ أو تفتتح بها الفاتحة، وأيضا افتتح بها المصحف ولا أسماء كثيرة كما تقدم، تسمى الصلاة وتسمى الحمد وتسمى أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والشافية والكافية وغير ذلك من أسمائها. ولا يخفى أن الشيء إذا كان عظيما كثرت أسماؤه، فالله عز وجل أسماؤه لا يحيط بها أحد لعظمته جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، تقرأ هذه السورة مرتبة، يعني يجب أن يرتب الآيات، لا يقدم آية على آية وإلا فإنها لا تصح. ويستحب أن يرتلها فيتمهل في قراءتها ويقف عند كل آية كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفاتحة وغير الفاتحة. السنة أنك تقف على رؤوس الآية، وهذه أيضا من المخالفات للسنة التي يقع فيها بعض الأئمة، بحيث يسرد آيتين أو ثلاث بنفس واحد لا يقف على رؤوس الآية. السنة أنه عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية سواء في الفاتحة أو في غيرها. طيب، نقف على هذا. قال رحمه الله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. لو قطعها الإمام أو المنفرد، يعني قطع قراءة الفاتحة إما بذكر أو بدعاء أو سكوت طويل، وهذا الذكر الذي قطع الفاتحة لأجله غير مشروع، أو سكوت ليس له مبرر ولا حاجة، فإنه حينئذ تبطل ويلزمه أن يعيد قراءة الفاتحة. والقطع المشروع قالوا كسؤال الله من فضله، مثال ذلك لما قرأ الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله عز وجل فأطال في الثناء وأتى بجمل كثيرة جدا، فحينئذ نقول هذه الإطالة غير مشروعة. لكن لو أنه أثنى على الله عز وجل ثناء مناسبا من غير إطالة فإنه لا تبطل. لما قال الحمد لله رب العالمين أثنى على الله ثم أكمل القراءة، هذا لا حرج. أما أنه يطيل فإن هذا غير مشروع، فحينئذ تبطل. كذلك لو سكت سكوتا طويلا كما لو كان يقرأ الفاتحة قرأ آية آيتين ثم سمع من يتكلم فسكت لأجل أن يستمع إلى كلامه وأطال، هذا غير مشروع، فحينئذ تبطل ويقول يلزمك أن تعيدها من أول السورة. الفاتحة فيها 11 تشديدة، ففي لفظ الله حرف مشدد، ورب فيها تشديدة، والرحمن والرحيم والدين وإياك، وإياك الثانية، والصراط، والذين، ثم في قولك أو في قوله تعالى ولا الضالين فيها تشديدتان، صار عندنا كم؟ 11 تشديدة. لا بد أن يأتي بهذه التشديدات، فلو ترك تشديدة واحدة لم تصح صلاته ولزمه أن يعيد الفاتحة. لماذا؟ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا لم تشدده كأنك تركت حرفا من الفاتحة، وإذا ترك حرفا من الفاتحة لم تصح. والخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هو ترك التشديد في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين من غير أن يشددها، هذا لا تصح مع الصلاة ويلزم أن يعيد القراءة. قال أو حرفا، يعني لو ترك حرفا من الفاتحة فإنها لا تصح. فمثلا لو قال إياك نعبد إياك نستعين ترك ماذا؟ ترك الواو، قل ما تصح صلاته. عرفنا قبل قليل لو ترك تشديدة لم تصح، فكيف إذا ترك حرفا؟ هذا من باب أولى، لأنه إذا ترك حرفا فالحقيقة لم يقرأ الفاتحة كما أنزلت، فلا تصح الصلاة حينئذ. قال أو ترتيبا، يعني ترك الترتيب، قدم آية على آية فإن لا تصح، لأنه إذا قدم آية على آية لا يعد قارئا للفاتحة كما أنزلت. لكن لو أنه رجع فأتى بها على الصواب صحت حينئذ، لو أنه مثلا أتى ابتدأ بالآية الثانية ثم جاء بالأولى ثم تنبه أو نبه، فبعد الآية الأولى أعاد الآية الثانية التي قدمها، يعني صحح القراءة، فحينئذ تصح صلاته إن شاء الله. طيب إذا لم يعرف أو إذا لم يحفظ الفاتحة، يعني جاهل، وهذا يحتاج إليه الإخوة الذين يدعون في مكاتب الدعوة، إذا أسلم النصراني أو المجوسي وعلموه الأحكام، هو يحتاج إلى وقت حتى يحفظ الفاتحة، والوقت الآن قد يضيق عليه، ماذا يعمل؟ يقال في هذا ما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود. هذه بالنسبة لمن يحسن العربية قد تكون أيسر من حفظ الفاتحة، لكن قد يبقى الإشكال مع بعض الناس الذين لا يمكن أو يصعب عليهم أن يحفظوا ما ورد في هذا الحديث بسرعة، فيقال في هذا إذا لم يعرف ذلك كله وعرف بعضه، كما لو عرف الحمد لله قالوا يكررها بقدر هذا الذكر، وإن لم يعرف شيئا يقول الفقهاء يقف بقدر الفاتحة ثم يكمل صلاته. قال ويجهر الكل بآمين في الجهر، يعني قول آمين يسن أن يجهر به الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. لكن ما معنى موافقة تأمين الملائكة؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ما المراد بالموافقة؟ قيل الموافقة في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء. فإذا وافق تأمين الملائكة في الزمان أو وافقه في الصفة من جهة إخلاص العمل لله عز وجل والدعاء له سبحانه وتعالى. وهذا كما تقدم يقول الإمام والمأموم والمنفرد، لكن ينبغي أن يكون هناك سكتة لطيفة بين آخر آية من الفاتحة وبين قولك آمين، لأجل أن يفصل بين التأمين وبين الفاتحة حتى لا يظن أنها تابعة للفاتحة. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. طيب هنا مسألة، متى يؤمن المأموم؟ الواقع أن الإمام إذا قال ولا الضالين بادر من خلفه بالتأمين، والسنة في هذا أنك تنتظر أيها المأموم حتى يشرع الإمام في التأمين فتؤمن معه، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الإمام أحمد. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا أيها المأمومون. وهذا يدل له حديث آخر هو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. واضح المسألة؟ يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، ما معنى إذا أمن؟ إذا أراد أن يؤمن أو إذا شرع في التأمين. وهذا يدلها أيضا حديث آخر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه لي وجه الاستدلال، الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، الفضل المرتب أنك أنت توافق تأمين من؟ الملائكة، وتأمين الملائكة موافق لتأمين الإمام، إذن وافق تأمين الإمام لأنك لا تدري عن تأمين الملائكة. فهمتم هذا؟ إذن أنت تنتظر الإمام إذا شرع في التأمين اشرع معه حتى تكون موافقا له، فتكون حينئذ موافق لتأمين الملائكة حتى يحصل لك الفضل. أما واقع الناس اليوم يؤمنون قبل الإمام، فهذا في مخالفة. قال ثم يقرأ بعدها سورة، قراءة السورة هذا مما يندب وليست واجبة، الواجب قراءة الفاتحة، أما ما بعد من السور فهو من السنن، لكن السنة أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة، وهذا هو غالب هديه عليه الصلاة والسلام. وتأمل هذا في السنة، في صلاة الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، في صلاة العيد سبح والغاشية وأيضا قاف والقمر. وتأمل هذا في هدي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ رضي الله عنه، أرشده لما قال أفتاني يا معاذ، أرشده إلى ماذا؟ قال اقرأ بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. إذن يذكر عليه الصلاة والسلام سورا معينة، أو أنه في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه يقرأ سورا معينة في كل صلاة، في كل ركعة يقرأ سورة، وأحيانا يأتي بسورة واحدة يقسمها بين الركعتين. ولهذا لا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام اجتزأ آيات من سورة فقرأها اللهم إلا في ركعتي الفجر القبلية قرأ بآية من البقرة وآية من آل عمران، لكن في الفريضة لا يعرف هذا. ومع الأسف واقع كثير من الأئمة أن قراءتهم تخالف السنة في هذا، يقتطع لك آيات إما من أول سورة أو وسطها أو آخرها، أما أن يلتزم السنة في هذا فهو قليل من جهة الواقع. نعم لا أقول إن هذا لا يجوز، هو جائز، لكن السنة ما هي؟ قال صلوا كما رأيتموني يصلي. فينبغي لطلاب العلم خاصة أن يحرصوا على إحياء السنة إذا وجد التساهل فيها، بأن يقرأ في كل ركعة سورة، فإن كانت طويلة يمكن أن يقسمها في ركعتين، ولو قرأ بغير ذلك أحيانا فإن هذا مباح، لكن السنة هي ما عرفته. قال رحمه الله: وتكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يعني تكون السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الصبح من طوال المفصل، والمفصل ما هو؟ آخر القرآن من قاف إلى الناس يسمى المفصل. لماذا سمي المفصل؟ يعني لكثرة الفواصل بين السور، بخلاف ما بعد المفصل تجد السور فيها طول. هذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. طواله من قاف إلى يعني النبأ غير داخله إلى آخر المرسلات، وأوساطه من النبأ إلى آخر الليل، الضحى ما تدخل، وقصاره من الضحى إلى الناس. هذا التقسيم. في صلاة الصبح ما الذي يسن؟ أن يقرأ بطواله، طبعا هذا غالبا، ولو قرأ بغيره لا حرج، ورد في السنة، لكن الغالب يكون من هذا. في صلاة المغرب من قصاره غالبا، وإلا قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بطوال المفصل، كما قرأ بالطور في المغرب وقرأ بالمرسلات في المغرب، لكن الغالب أن يكون من قصاره. طيب بقية ذلك وبقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأواسط المفصل. قال رحمه الله: ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ولو كانت القراءة ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. والدليل على هذا أن القرآن الكريم ثبت بطريق التواتر فهو مقطوع به، وهذه القراءة الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تثبت بالتواتر، فلا يثبت كونها قرآنا، وقد أجمعت الأمة على تركها واختاروا مصحف عثمان رضي الله عنه، لم يدخلوا هذه القراءة فيها. ومصحف عثمان رضي الله عنه هو الموافق للعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ما يركع مكبرا رافعا يديه، يعني بعد أن يقرأ السورة يكبر ويركع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. ويرفع يديه في هذا التكبير لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. يعني ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين في هذا الحديث: الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والثاني يرفع إذا أراد أن يكبر الركوع أو مع التكبير للركوع، والثالث إذا رفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرفع يديه. سم؟ أي نعم، في الحديث هذا ثلاثة، والرابع يأتي موضع إن شاء الله إذا رفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قال ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لحديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه الإمام أحمد. طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، أي أنه يسن في الركوع أن يمد ظهره مستويا، لحديث وابصة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، رواه ابن ماجه. هذا يدل على أنه في أثناء الركوع يكون الظهر مستويا حتى لو صب عليه الماء لاستقر، بخلاف ما لو كان منخفضا إلى الأسفل أو مرتفعا إلى الأعلى. أيضا يجعل رأسه حيال ظهره بأن يجعله مقابل الظهر غير مرتفع ولا منخفض عنه، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة الصلاة وفيه وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، متفق عليه. لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه كالشاخص الشيء المرتفع، ولم يصوبه يعني لم يخفضه، بل يكون الرأس على نفس المحاذاة للظهر. هنا مسألة مهمة وهي ما ضابط الركوع المجزئ. عرفنا قبل قليل الركوع الذي هو السنة، الركوع التام يكون الظهر مستوي والرأس أيضا بحياله. طيب لو ارتفع قليلا هل يعد راكعا أو لا؟ لابد نعرف الضابط. قال الفقهاء الضابط في ذلك أن الانحناء بحيث يمس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، يعني إذا ركع بحيث وصلت اليدين إلى الركبتين هذا كافي في حصول الركوع المجزئ، وإن كان الأفضل هو ما عرفتم قبل قليل، لكن هذا مجزئ. وقولهم في الضابط إن كان وسطا في الخلقة، لأن بعض الناس قد تكون يديه طويلة على المعتاد فتصل اليد إلى الركبة وهو لم يدخل في حد الركوع المجزئ، فاشترطوا هذا. هناك ضابط ثاني، قالوا أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. القيام التام هكذا معتدل، والركوع التام يكون كالزاوية القائمة. طيب إذا فعل هكذا، نعم، لكن لو فعل هكذا هذا قريب من القيام فلا يكون ركوعا. إذن الضابط الثاني وهو قريب من الضابط الأول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام إلى القيام التام. طيب ما الدليل على هذا الضابط؟ ها شيخ خلاب، إذا ذكروا ضابط لابد من دليل ولا لا؟ قالوا دليلهم في هذا أنه يرجع إلى اللغة، لأنه إذا طبق هذا الضابط بحيث وصلت اليدين إلى الركبتين أو كان أقرب إلى الركوع التام قالوا حينئذ يعد راكعا في اللغة، أما إذا كان قريب من القيام فهذا ما يسمى راكعا في اللغة، يكون إيش؟ قائما. واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بالذي يصلي وهو قائم. الذي يصلي وهو قاعد ما ضابط الركوع؟ طبعا الركوع بالنسبة له سيكون إيماء، ما هو الضابط هنا؟ قال الضابط بالنسبة للقاعد أن يقابل وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. نعم، يخفض حتى يرى إيش؟ ما يقابل الأرض من ركبتيه، يعني ما يقابل ركبتيه من الأرض، بمعنى أنه لو انخفض انخفاضا يسيرا ولم يرى الأرض التي تقابل الركبة، حينئذ لا يكون راكعا، كلام عن الركوع. إذن هذا هو الضابط فيما يتعلق بالقاعد، وهذا مهم، لأن بعض الناس إذا مريض يصلي قاعد لكن يمكن أن يأتي بالركوع المجزئ، فلا يصح ركوعه إلا بهذا. وهذا يدلك على أهمية التفقه في أحكام الصلاة والعناية بها. إنسان تأتي عوارض، لا يكون إنسان دائما على حال صحة وعافية، قد يبتلى بعملية أو كذا فيحتاج يصلي قاعد. ما هو الضابط؟ لابد أن نعرف هذا. يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. وقد مر معنا أن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فاستحضر هذا وأنت تسبح الله عز وجل في ركوعك وفي سجودك وفي غيره، لأنه إذا اجتمع الذكر باللفظ مع فهم المعنى كان هذا أقوى وأكثر في زيادة الإيمان. الواجب أن يقولها مرة واحدة، لأنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، أخرجه أبو داود. وهذا يصدق على كم؟ على واحدة. لكن يقول فقهاء: أدنى الكمال ثلاث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، رواه أبو داود. وأعلاه لإمام عشر، إذا كان يؤم الناس ما هو أعلى شيء أو أكثر عدد يأتي به؟ قال: لا يتجاوز العشر، لقول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما كان واليا لبني أمية على المدينة. قال سعيد بن جبير التابعي رحمه الله: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، رواه أبو داود. لكن إن كان هذا يشق على من خلفه فيقتصر على أدنى الكمال وهو ثلاث. طبعا قبل قليل ذكرت أن الواجب واحدة، هل يليق بالإمام أن يأتي بواحدة ويرفع؟ لا، لو فعل أنه أتى بالواجب لما تمكن كثير من خلفه من إدراكه في الركوع، إذن وضع الإمام يختلف. كلامنا الآن في حق المنفرد، نعم، حق المأموم نعم، لكن الإمام ينبغي له أن يراعي حال من خلفه. قال: ثم يرفع رأسه ويديه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. اتفق عليه. قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ومعنى سمع الله لمن حمده ماذا؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده. لاحظت الآن، يعني تمر معنا أذكار كثيرة وقد لا نعرفها، فينبغي لنا أن نتفقه في معاني الأذكار، هذا من الأهمية بمكان المسلم. قال: وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. قيامهما، الضمير يعود على من؟ الإمام والمنفرد، لأن المأموم سيأتي الكلام عليه. يعني يقول الإمام والمنفرد بعد قيامهما واعتدالهما من الركوع: ربنا ولك الحمد، إلى آخره. وهذا يدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. واضح؟ يعني متى يقول سمع الله لمن حمده؟ في أثناء الرفع. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وهذا خطأ أيضا يقع فيه بعض، أهون التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الأئمة، يرفع فإذا استتم قائما قال إيش؟ سمع الله لمن حمده، فيأتي بالذكر في غير موضعه. قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. معنى ملء السماوات قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض. واضح المعنى؟ ملء السماوات وملء الأرض، ما الذي ملء السماوات والأرض؟ مخلوقات لله عز وجل تدل على بديع صنعه وعلى كمال صفاته سبحانه وبحمده. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، يعني أن المأموم إذا رفع ماذا يقول؟ ربنا ولك، ما يقول سمع الله لمن حمده. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، الخطاب لمن؟ للمأمومين. طيب قول المؤلف فقط ما معناه؟ ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، التفقيط هنا يدل على ماذا؟ هل المراد أنه لا يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا واضح. لكن هناك من يقول إنه لا يقول إلا ربنا ولك الحمد ولا يزيد، ما يقول ملء السماوات والأرض إلى آخره، هذا قولي. والقول الثاني أنه يقولها كالإمام والمنفرد لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا لحديث الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زاد ولا ما زاد؟ زاد. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 34 ملكا يبتدئونها أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. فهذا فيه أنه لو زاد على قوله ربنا ولك الحمد فلا حرج، بل هذا هو السنة. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. هذا السجود على الأعضاء 7 المعروفة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. لاحظ أن قال الجبهة، هل ذكر الأنف؟ لكن جاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، رواه الدارقطني وذكره الألباني في صفات الصلاة. فالمقصود أنه لا بد من هذه الأعضاء 7 أن تكون مباشرة للأرض. هنا مسألة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله لما قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء رجليه ثم إيش؟ ركبتيه ثم يديه، نفهم منه أنه يرى تقديم الركبتين على اليدين، وهذا رأي جمهور الفقهاء واختيار العلامة ابن القيم رحمه الله، ونصره في زاد المعاد من عدة وجوه، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله. والقول الثاني قول الإمام مالك والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث واختاره العلامة الألباني. استدل للجمهور بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. صريح أو لا؟ وهذا يعد حكاية فعل، يعني وائل رضي الله عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة. لكن هذا الحديث ضعفه جماعة، قال بيهقي في السنن الكبرى إسناده ضعيف، وضعفه الألباني، وقال ابن العربي في عرض الأحوذي حديث غريب. عرفنا دليل القول الأول. طيب القول الثاني دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود وصحه الألباني ونقل عن النووي والزرقاني أنهما قال إسناده جيد، وقال أحمد شاكر في تعليق على المحلى إسناده صحيح. واضح الحديث؟ هذا حديث قولي وحديث وائل فعل. هذا الحديث قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ يضع ماذا؟ يعني بيديه ولا بركبتيه يقدم؟ شو اللي يقدم؟ شفت الآن اختلفت، وهذا ظاهر وساغ، والعلماء اختلفوا في هذا، ما معنى فلا يبرك كما يبرك البعير؟ هذا يحتاج منا أن نعرف مسألة في اللغة. في لسان العرب في مادة ركب الراء والكاف والباء، قال وركبة البعير في يده، واضح؟ ركبة البعير في يده، وركبة يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان، وكل ذات أربع ركبته في يديه وعرقوبه في رجليه. هذا كلام من؟ صاحب اللسان ابن منظور رحمه الله. عرفنا هذا؟ إذا ما معنى الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير؟ البعير يبرك على أي شيء؟ على ركبتيه. إذا لا تشابه أنت أيها المصلي، لا تبرك على ركبتيك، تضع إيش؟ يديك. يؤيد هذا المعنى أن عمر رضي الله عنه فيما رواه علقمة الأسود قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. شفتم الآن؟ ينقل من؟ هذان التابعيان عن عمر رضي الله عنه يقول أن خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. فعله مخالف ترى للمرفوع، لكن إذا خالف الصحابي المرفوع فالمعول على أي شيء؟ المرفوع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يفيدنا هنا قول هذين التابعيين أنه إيش؟ بعد ركوعه خر على ركبتيه كما يخر البعير، فدل على أن من يقدم الركبتين شابه البعير، فهذا هو الذي ينهى عنه. يتأيد هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي، قال الألباني وهو كما قال. وأيا كان فالمسألة في الأفضلية، سواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه كلاهما جائز، والأمر في هذا واسع، لكن خلاف أهل العلم في أي شيء؟ في الأفضلية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال أما الصلاة بكليهما كلا الصفتين فجائزة باتفاق العلماء، وإنما الخلاف في الأفضلية، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، لكن ذكرتها على وجه الاختصار. راجعوا كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني ولو سجد المصلي مع وجود حائل يحول بين أعضائه وبين مصلاه فإن هذا لا حرج، لكن لا يكون هذا الحائل من أعضاء السجود. كيف يكون الحائل من أعضاء السجود؟ ومن يعطينا مثال؟ نعم، في أثناء السجود لا يجوز أن يكون الحائل بين أعضاء السجود وبين الأرض أحد أعضاء السجود. كيف؟ لو وضع يديه وسجد على يديه، الآن الجبهة والأنف حال بينها وبين الأرض أحد أعضاء السجود، فيكون لم يسجد على الأعضاء السبعة. واضح؟ إذا سجد بعض الناس يضع رجله على الأخرى وهو ساجد، واضح؟ فكل هذا أيضا بعضهم إذا سجد وضع يديه على فخذيه وهو ساجد، فكل هذا لا تصح معه الصلاة لبطلان السجود. لكن أنبه أن وجود الحائل المتصل مثلا مثل الشماغ ونحوه من الثياب، هذا يكره أن يكون حائلا بين الجبهة وبين أو بين اليد وبين المصلى إلا عند الحاجة، إذا احتيج كشدة حر أو وجود رائحة ونحو ذلك فبسط رداءه أو شماغه وسجد عليه فهذا لا حرج، لكن من غير حاجة فإن هذا مكروه. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. المتصل مكروه، أما المنفصل عنه فهذا لا إشكال، مثل السجادة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حصير كما في حديث أنس رضي الله عنه. الكراهة تتعلق بالحائل المتصل به، شيء من لباسه مثلا. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، يعني من السنن في الصلاة أن يجافي، يعني يباعد عضديه عن جنبيه، هذا العضد يكون بعيدا عن الجنب، بعض الناس إذا سجد وإذا به قد ألصق العضد بالجنب، هذا خلاف السنة، السنة أن يجافي. وأيضا البطن يكون مجافيا للفخذين، لا يكون ملتصقا به منجمعا في أثناء سجوده، هذا خلاف السنة. أيضا الفخذين تكون مجافية للساقين، لكن المجافات باليدين يشترط ألا يكون فيها مضايقة لمن يصلي بجواره إذا كان مأموما، فإن أذية المأموم فإن أذية المسلم محرمة، و المجافات سنة لا تفعل السنة فيقع في المحرم. دليل هذه المسألة حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى، لحديث عقبة رضي الله عنه لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ويقال هنا ما قيل في تسبيح الركوع أن الواجب واحدة وأدنى الكمال وأعلاه أعلى الكمال للإمام عشر، معنى ذلك غير الإمام له أن يسبح ما شاء في قيام الليل، صار يطيل القيام يشرع له أن يطيل الركوع والسجود، فله أن يسبح بقدر قيامه، يعني بما يناسب قيامه. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، متفق عليه. قال: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، يجلس وقد فرش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى متجهة إلى القبلة ويقول رب اغفر لي، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. إذا زاد على قول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، فإن هذا أيضا ورد عند أبي داود. قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني السجدة الثانية تكون في أحكامها كالسجدة الأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، يرفع من السجود إلى الركعة الثانية مكبرا ويكون في نهوضه معتمدا على صدور قدميه، يضع يديه على الفخذين أو على الركبتين ويعتمد عليها ويقوم، لكن هذا إذا سهل عليه إذا كان نشيطا، أما إذا ضعف فإنه يعتمد على الأرض. وذلك لحديث وائل رضي الله عنه، وفيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجلس للاستراحة، لأنه قال إيش؟ ينهض. نعم، هذه الجلسة محل خلاف بين الفقهاء، وهي جلسة يسيرة لمن رفع من السجود ليقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة إن كانت الصلاة رباعية. وصفة هذه الجلسة كصفة الجلوس بين السجدتين. عند الحنابلة لا تستحب هذه الجلسة، وهو قول جمهور الفقهاء، ودليلهم أن أكثر الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الجلسة. وأما الشافعي رحمه الله فقال تشرع جلسة الاستراحة، ودليله في هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى في غير وقت صلاة، يعني لأجل أن يعلمه. قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. فقوله استوى قاعدا هذه إيش؟ جلسة الاستراحة. هناك قول ثالث في المسألة ذهب إليه بعض الحنابلة، وهو أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة، كما لو كان كبيرا في السن أو مريضا أو ضعيفا فإنه يجلسها. وحجتهم في هذا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قدومه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذه اللحم، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة لأجل الحاجة إليها، أما من لا حاجة إليه فإنه لا يجلسها. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: في حديث المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقوله ما عدا التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، فإن إنما تشرع عند ابتداء الصلاة لا تشرع في الركعة الثانية. قوله الاستفتاح أيضا لا يكون الاستفتاح إلا في أول الصلاة، والتعوذ كذلك مر معنا، وتجديد النية. ما معنى الكلام؟ ما معنى أنه لا يجدد النية في الركعة الثانية وما بعدها؟ نعم، يعني أنه لما نوى عند ابتداء الصلاة هذا كافي، كيف يجدد النية؟ هل يقطع النية ثم يأتي بنية جديدة؟ لو قطع النية بطلت صلاته، إذن تجديد النية هذا لا يشرع بل لا يفعل. قال: ثم يجلس مفترشا، يعني ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. لقول أبي حميد رضي الله عنه: وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، رواه البخاري. قال: ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى، يعني أن تكون اليدان في حال الجلوس للتشهد على فخذيه، ويقبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى، هذا الخنصر والبنصر، ويجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة، وتكون الإشارة إيش؟ بالسبابة. هذا في التشهد. أما اليد اليسرى فتكون مبسوطة على فخذه مضمومة الأصابع مستقبل بأصابع القبلة. في حديث وائل رضي الله عنه قال: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه الإمام أحمد. وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه النسائي. أيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض، يعني أصابعه كلها، هذه صفة ثانية، أن يقبض الأصابع كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. عندنا كم صفة الآن من جهة القبض؟ عندنا صفتان: الصفة الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى وتكون الإشارة بالسبابة، والثاني يقبض جميع الأصابع ما عدا السبابة فيشير بها. هناك صفة أخرى تتعلق بموضع اليد في التشهد. مر معنا قبل قليل يضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى. هناك صفة أخرى وهي أن يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ويشير بسبابته اليمنى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، يعني كالقبض يقبضها على ركبته اليسرى. هذا أخرجه مسلم. نخلص من هذا إلى أن الأقرب والله أعلم في الإشارة أنه يشير عند الدعاء، يعني يقبض كما تقدم في الصفتين، لكن الإشارة كيف يشير؟ يشير عند الدعاء. فإذا قال في التحيات: السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء يشير، رحمة الله وبركاته السلام علينا، هذا دعاء. إذا قال: اللهم صل على محمد، هذا دعاء. اللهم بارك على محمد، هذا دعاء. أيضا إذا دعا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا كما سيأتي بأن يقيه الله عز وجل من عذاب جهنم والقبر إلى آخره، أيضا يحرك الأصبع. ولو دعا بغيرها أيضا فإنه يشير بأصبعه. قال: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. هذا التشهد الأول يؤتى به في الصلاة التي فيها تشهدين، يأتي به في التشهد الأول، ويأتي به أيضا في الصلاة التي فيها يأتي به في الركعة الأخيرة كالثلاثية في المغرب أو الرباعية. فمعنى التحيات جمع تحية، وهي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله عز وجل، يعني أنها مملوكة لله مختصة به، التحيات لله. والصلوات قيل الصلوات الخمس، وقيل العبادات كلها، وقيل الأدعية، فكلها لله عز وجل. والطيبات يعني الكلمات الطيبات أو الأفعال الطيبات، السلام عليك أيها النبي، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ومعنى كون اسم الله تعالى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالحفظ والكلاءة والعناية. وقيل السلام بمعنى التسليم، يعني أننا ندعو له عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل آفة. قال ورحمة الله في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. السلام علينا يعني الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. الصالح جمع صالح، وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ويدخل في ذلك النساء، وأيضا من لم يشاركه في صلاته، يعني كل عبد صالح من ذكر وأنثى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. متفق عليه. فإذا أردت أن تحظى بهذه الفضيلة وهو أن يسلم عليك كل مصلي، فماذا تعمل؟ تلزم طاعة الله عز وجل وتكون من الصالحين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة فيها معنى الإخبار والقطع بوحدانية الله عز وجل. وهذه الكلمة لا إله إلا الله لها خاصية، وهي أنه يمكن أن تتلفظ بها من غير تحريك الشفتين، فلا يشعر بك أحد ممن حولك، وهذا أقرب إلى الإخلاص. وشهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، إيش؟ واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. اختار الإمام أحمد هذا التشهد الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع. قال ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معنى الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، هذه الصلاة من الله جل وعلا. وأما الصلاة من المخلوق فهي بمعنى الدعاء، يعني أننا إذا قلنا اللهم صل على محمد يعني ندعو الله عز وجل أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والآل هم أتباعه على دينه، يقول اللهم صل على محمد وآله يعني وأتباعه على دينه. أحيانا يجمع بين الآل والصحب، وآله وصحبه، فيكون المراد بالآل هم قرابته المؤمنون، والصحابة هم صحابته رضي الله تعالى عنهم. قال: إنك حميد مجيد. حميد أي المحمود المستحق للحمد بكل حال، ومجيد أي الماجد، وهو العظيم الواسع المتصف بالمجد، وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هذا أيضا مما يستحب أن يأتي به المصلي بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. لكن ما المراد بفتنة المحيا والممات؟ نعم، فتنة الدنيا ما هي؟ فتن شبهات وشهوات. وفتنة الممات عند السؤال في قبره من الملكين، قد يجتاز وقد لا يجتاز، هي فتنة وابتلاء من الله عز وجل. قال: ويدعو بما ورد، يعني بما ورد في الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الأفضل ولو دعا بغير ذلك مما يصح الدعاء به فلا حرج، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، رواه البخاري. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. قال رحمه الله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. يعني إذا كانت الصلاة مغربا أو كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء فإنه ينهض مكبرا بعد التشهد الأول ويصلي ما بقي من صلاته كالركعة الثانية، لكن في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة قال يقتصر على الحمد. قد مر معنا أن الفاتحة لها أسماء من أسمائها الحمد، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين، ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية. ماذا تفهم؟ حتى في الركعتين الأخريين قرأ بعد الفاتحة، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، رواه مسلم. إذن حتى في العصر كان يقرأ في الركعتين الأخرين، لكن هذا والله أعلم أحيانا، فمن باب الجمع بين الأدلة يقال لو أنه قرأ أحيانا في الركعتين الأخرين فإن هذا لا بأس عملا بالأحاديث كلها. قال: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. التورك أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض، هذه الصفة رواها البخاري. وهناك صفة أخرى كالصفة الأولى، لكن الفرق أنه لا ينصب اليمنى وإنما يفرشها ويخرجها عن يمينه، هذه رواها أبو داود. واضح الصفات؟ هذه هاتان صفتان في التورك، وفي صفة ثالثة نتركها باب الاختصار. المذهب أن التورك يشرع إن كان في الصلاة تشهدان، فإن كان فيها تشهد واحد فالمشروع هو الافتراش. واضح هذا؟ يعني صلاة الفجر يتورك ولا يفترش؟ يفترش، لأنها تشهد واحد. أيضا النوافل التي يسلم من كل ركعتين، لكن في المغرب وفي الرباعية فإنه في الركعة الأخيرة يفترش، عفوا يتورك. نعم، لما روى البخاري من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة الصلاة، وفيه: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. قال: إذا جلس في الركعة الآخرة. قال رحمه الله في آخر مسألة: والمرأة مثله، يعني أن المرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم من أحكام الصلاة، لكن يستثنى ما ذكر المؤلف، قال: لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. عند المؤلف أن المرأة تخالف الرجل في صفة الصلاة في أمرين: الأول أنها تضم نفسها في الركوع والسجود فلا تتجافى، وأيضا تسدل رجليها إلى جهة اليمين في الجلوس بين السجدتين، وأيضا في التشهد تجعل الرجلين كلها متجهة إلى الجهة اليمنى. لكن هذا لا يثبت فيه دليل في تخصيص المرأة بهذا الحكم، ولهذا القول الثاني في المسألة أن المرأة كالرجل في ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يشمل الرجل والمرأة. ويؤيده الأثر الوارد عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، قال وكانت فقيها رضي الله تعالى عنها. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.